الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الوجه الرابع، وهو أن الحسنات التي هي فعل المأمور به تذهب بعقوبة الذنوب والسيئة التي هي فعل المنهي عنه. هذا كله في بيان، كل الشيخ الآن في سياق بيان أن فعل الحسنات يعني مقدم على يعني فعل السيئات. أن الإسلام يعني هل الأهم فعل الحسنات ولا ترك السيئات؟ هنا الشيخ يبين أن فعل الحسنات هو يعني مقدم على ترك السيئات. نعم. فإن فاعل المنهي يذهب اسمه بالتوبة، وهي حسنة مأمور بها. نعم. وبالأعمال الصالحة المقاومة، وهي حسنات مأمور بها. نعم. وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. يعني كل هذا يذهب السيئات، يعني هذه أمور تذهب السيئات. توبة خلاص تذهب عن السوء، فعل الحسنات تذهب السيئات، شفاعة دعاء النبي تذهب السيئات. نعم. ودعاء المؤمنين وشفاعته، دعاء المؤمنين له شفاعته. نعم. وبالأعمال الصالحة التي تهدى عليه، وبالأعمال الصالحة التي تهدى عليه قد تكفر عنه عن السيئة. نعم. وكل ذلك من الحسنات المأمور بها. نعم. فما من سيئة هي فعل منهي عنه إلا لها حسنة تذهبها. نعم. هي فعل مأمور به حتى الكفر. نعم. هذا يعني من باب تغليب فعل الحسنات على ترك السيئات. نعم. سواء كان وجوديا أو عدميا. نعم. فإن حصلت الإيمان تذهبه، كما قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله، وفي رواية يهدم ما كان قبله، رواه مسلم. وأما الحسنات فلا تذهب سوادها السيئات مطلقا. يعني لا تذهب يعني سوادها السيئات مطلقا، طبعا يعني ليس هذا الكلام على إطلاقه. يعني قد هناك بعض السيئات التي إذا فعلها أبطل بعض الحسنات. طبعا سيئة الكفر والشرك تبطل الحسنات كلها، من كفر وأشرك فإن كل حسنة عملها تبطل. كذلك بعض السيئات ممكن تبطل عمل، كما في الحديث يعني من ترك صلاة العصر قد حبط عمله، قيل حبط عمله كل عمله من صلاح وصيام من غيره. نعم. فإن حسنة الإيمان لا تذهب إلا بنقيضها وهو الكفر. هذا صحيح. نعم. حسنة الإيمان لا تذهب إلا بنقيضها وهو الكفر. نعم. لأن الكفر ينافي الإيمان. نعم. فلا يصير الكافر مؤمنا. نعم. فلو زال الإيمان زال ثوابه لا لوجود سيئة، ولهذا كان كل سيئة لا تذهب بعمل لا يجوز ثوابه. وهذا متفق عليه بين المسلمين حتى المبتدع من الخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج يرون الكبيرة موجبة للكفر المنافي للإيمان، والمعتزلة يرونها مخرجة له من الإيمان وإن لم يدخل بها في الكفر. وأهل السنة والجماعة يرون أصل إيمانه باقيا، فقد اتفق الطوائف على أنه مع وجود إيمانه لا يجوز ثوابه بشيء من السيئات والكفر، وإن كان التصميم على هذا الإيمان. هذا الإيمان في حسنة، يعني حسنة في حسنات، هذا الإيمان ما يزول إلا بالكفر. يعني لا يزول مثلا بزنا ولا بسرقة ولا بغيره. نعم. وإن كان التصميم على أن مع وجوده لا يزول عقابه بشيء من الحسنة، ذلك لأن الكفر يكفي فيه عدم الإيمان ولا يجب أن يكون أمرا موجودا كما تقدم. نعم. فعقوبة الكفر هي ترك الإيمان، وأنا انضم إليه عقوبات على ما فعله من الكفر الوجودي أيضا. نعم. وكذلك قد روى قبيلة ترك الإيمان كفر، هذا وهو يعني أمر سلبي، لكن ترك الإيمان ولم يعتقد عقيدة كفرية أخرى كأن لله ولد أو ثم إذا كفر يعني اعتقد عقيدة كفر يصير هذا كفر فوق الكفر. نعم. لكن ترك الإيمان هو في ذاته كفر. نعم. وكذلك قد روي في بعض حوادث الطاعات المأمور بها ما يدفع ويرفع عقوبة المعاصي المنهية عنها. فإذا كان جنس ثواب الحسنات المأمور بها يدفع عقوبة كل معصية، وليس جنس عقوبات السيئات المنهي عنها يدفع ثواب كل حسنة، ثبت رجحان الحسنات المأمور بها على ترك السيئات المنهية عنها. هذا هو يعني كل الباب السابق يريد أن يصل الشيخ إلى هذه النتيجة. نعم، وهو أن يعني فعل الحسنات يعني مقدم على ترك السيئات. أخرى العبارة الثانية، فإذا هذا نعم، فإذا ثبت هذا نعم. فإذا كان جنس وكذلك قد روى في بعض الرواد الطاعات المأمور بها ما يدفع ويرفع عقوبة المعاصي المنهية عنها. نعم. فإذا كان جنس ثواب الحسنات المأمور بها يدفع عقوبة كل معصية، وليس جنس عقوبات السيئات المنهية عنها يدفع ثواب كل حسنة، ثبت إدخال الحسنات المأمور بها على ترك السيئات المنهية عنها. نعم، هذا هو يعني هذا هو النتيجة، إدخال فعل الحسنات على يعني ترك السيئات المنهية عنها. نعم. وفي هذا المعنى ما ورد في فضل لا إله إلا الله، نعم، أنها تطفئ نار السيئات. نعم. مثل حديث البطاقة وغيره. نعم. حديث البطاقة طبعا هذا يعني لعله معنى مخصوص، وفي هذا الرجل هو الذي يقال له يوم القيامة وقد نشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر من السيئات، ثم يقال له إن عندك بطاقة، يعني البطاقة هذه بطاقة يعني ورقة صغيرة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فإذا وضعت في كفة الميزان ووضعت السجلات هذه الطويلة 99 سجل كلها سيئات في كفة، رجحت لا إله إلا الله عن كل هذه السيئات فيدخل الجنة بهذه، فإن هذه الحسنة محت عنه كل هذه السيئات. نعم. الوجه الخامس، أن تارك المأمور به عليه قضاءه وإن تركه له. هذا كله برضو داخل الوجه الخامس، برضو في ترجيح فعل الحسنات على ترك السيئات. قال إن تارك المأمور به عليه قضاء، إذا ترك المأمور به خاصة نسيانا أو نسيانا فإنه عليه أن يقضيه. نعم. وإن تركه لعذر. وإن تركه لعذر. نعم. مثل ترك الصوم لمرض أو لسفر. نعم. ومثل النوم عن الصلاة أو نسيانها. نعم. ومثل من ترك شيئا من نسكه الواجب فعليه دم، او عليه فعل ما ترك ان انكر. واما فاعل المنهي عنه اذا كان نائما او ناسيا او مخطئا فهو معفو عنه، ليس عليه جبران الا اذا اقترن به اطلاقا كقتل النفس والمال. والكفاره فيه هل وجب جبرا او زجرا او محوا، فيه نزاع بين الفقهاء. نعم. فحاصله أن تارك المأمور به وان عذر في الترك لخطأ أو نسيان فلا بد له من النسيان بالوجود أو بالجبران من غير الجزء. نعم. بخلاف فاعل المنهي عنه فإنه تخفي فيه التوبة إلا في مواضع بمعنى آخر. نعم. فعلم أن اقتضاء الشارع لفعل المأمور به أعظم من اقتضائه لترك المنهي عنه. نعم. الوجه السادس، أن مباني الإسلام الخمس المأمور بها وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها فلا يقتل بتركها في جملة عند جماهير العلماء. مباني الإسلام الخمس اللي هي شهادة لا إله إلا الله وحده رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. يقول هذا تاركها عند الفقهاء أنه يقتل بتركها. نعم. ويكفر أيضا. عند كثير منهم أو أكثر. نعم. أما فعل كل المباني بعضهم يرى حتى ترك الحج يعني أنه يضرب عليه الجزية. نعم. وأما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه فإنه لا يقتل به عند أحد من الأهل. لما يتعدى ضرره يعني صاحبه، مثل شرب الخمر وهو في بيته، هذا ضرر عليه هو يعني هذه. نعم. فإنه لا يقتل به عند أحد من الأئمة. نعم. ولا يكفر به إلا إذا ناقض الإيمان. لا إذا كان مناقض الإيمان نعم خلاص ارتد فهذا يقتل به نعم. لفوات الإيمان وكونه مستدل أو زنديقا. نعم. وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره. نعم. بترك كل واحدة من الخمس. نعم. لأن الإسلام بني عليها. نعم. وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أحد. نعم. اختارها بعض أصحابه. يعني أن من قتل من ترك ركن من أركان الإسلام هذه يعني متعمد قتل به. هذا يعني رأي قال إنه رأي بعض السلف. نعم. ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة وهي رواية أخرى عن أحمد. نعم. كما دل عليه ظاهر القرآن في براءة في سورة براءة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. والآية الثانية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلذلك قال يعني رواية الإمام أحمد إنه يعني ترك الصلاة وترك الزكاة كفر. نعم. وأنه لا بد في الإسلام من فعل الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم. وحديث ابن عمر واضح. حديث ابن عمر قلت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن فعلوا ذلك ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم. ولأنهما مسلمان لحق الحق وحق الخلق. حق الحق يعني حق الله سبحانه وتعالى اللي هو الصلاة وحق الخلق اللي هو الزكاة. هي الصلاة والزكاة منتظمان قال تجمع بين حق الحق حق الله تبارك وتعالى وحق الخلق. نعم. كان تضام الشهادتين بالربوبية والرسالة. نعم. شهدوا لا إله إلا الله هذه الربوبية شهدوا محمد رسول الله. نعم درسنا. نعم. ولا بدل لهما من غير جنسهما بخلاف الصيام والحج. ومنهم من يقتله بهما ويكفره بالصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها كرواية عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره إلا بالصلاة كرواية عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره كرواية عن أحمد. ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره كل الشهور من مذهب الشافعي لإمكان الاستيفاء له. وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. ومورد النزاع هو في من أفر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. نعم هذا مورد النزاع في ترك الصلاة. نعم. وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقه. وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر وإن لم يجحد وجوبها كفر. أنه إن جحد وجوبها فهو مورد النزاع. بل هنا ثلاثة أقسام. أحدها إن جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع. والثاني ألا يجحد وجوبها لكنها ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسنا أو بغضا للعالم ورسوله. فيقول أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادهم بتجربة القرآن ولكنها ممتنع عن التزام الفعل استكبارا حسدا للرسول أو عصبية لدينه أو بغضا لما جاء به الرسول فهذا أيضا كافر بالاتفاق. فأن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإجابة. نعم. فأن الله تعالى باشره بالخطاب وإنما أبى واستكبر وكان من الكافر. وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول فيما بلغه لكنه ترك اتباعه حمية لدينه. نعم. وخوفا من عار الانقياد واستكبارا على أن تعلو أسد رأسه أو أسدها رأسه. أن يعلو إسته رأسه الإست المقهر يعني كان العرب ترى أن هذا نوع من يعني نقص الكبير أنه يخلي رأسه يعني تحت إسته يعني في السجود. قال هذا يعني استنكر يعني هذا الهيئة يعني في صلاة المسلمين. نعم. واستكبار عن أن فعله إسته رأسه رأسه رأسه، فهذا ينبغي أن يتفضل أو يتفضل يتفضل. ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها سيكون الجحد عنده متناولا للتأديب بالحجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام. نعم، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. خلينا نختم على كل حال. كل هذا السياق اللي مشى فيه الشيخ على بيان يعني بناء الإسلام، وأن فعل الطاعات فعل الحسنات مقدم على ترك السيئة، وهذا طبعا يعني في النهاية في أولوية، أولوية في الاتجاه وفي التربية، أن الأول ينبغي الحث على فعل طاعة، طبعا بعد الشهادتين أداء الصلاة الصيام زكاة الحج، وأن ترك السيئات هي دون هذا ينبغي أن تكون دون هذه الأهمية. لو كان يعني عنده زنا، عنده شرب خمر، عنده كذا عنده كذا، يجب الاهتمام بفعل الطاعات أولا، يعني حتى قبل يعني ترك السيئات، يعني هذا في المحصلة النهائية. نعم.